بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما الآن فنترككم مع الدعاء. Yeah. يرحم